حتى نجا منهم وكاد يهلك يومئذ. فانظر كيف فر من المشاركة معهم لعلمه بخطورة ذلك. لذلك كان أهل البصرة يحمدون منه هذا الموقف وعلت مكانته عندهم بسببه. وهذا يدل على أنه لم يكن مع ابن الأشعث. فعن ابن عون رحمه الله قال: كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من أبي سعيد الحسن البصري حتى خف مع ابن الأشعث، أي خرج معه مسلم بن يسار وكف الحسن البصري، فلم يزل أبو سعيد في علو منها بعد وسقط الآخر. وكان الحسن رحمه الله لما سمع رجلا يدعو على الحجاج قال له: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يستولي عليكم القردة والخنازير. وكان رحمه الله إذا قيل له: ألا تخرج فتغير؟ قال: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. واسمع إلى هذه الحادثة وما فيها من العبر، وكيف هو صبر الأئمة على السنة واتباعهم لها ما مع ما يتعرضون له من الفتن. يقول سليمان بن علي الربعي رحمه الله: لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن البصري فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال وذكروا من فعل الحجاج. فما كان جواب الحسن البصري رحمه الله؟ قال: أرى أن لا تقاتلوا، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نضيع هذا العلم، لأنه لم يكن عربيا رحمه الله، وهم قوم عرب. قال: فخرجوا مع ابن الأشعث. قال: فقتلوا جميعا، فما سمعوا لنصيحة هذا الإمام، فكانت تلك عاقبتهم. حتى إن أحدهم وهو عقبة بن عبد الغافر وجد صريعا يوم الجماجم، أي يوم قتالهم مع ابن الأشعث حين انهزم الناس، فكان يقول: ذهب في الدنيا والآخرة. عرف أن فعله لم يتحصل منه مصلحة في الدنيا ولا له أجر في الآخرة لما حصل من المفاسد. كما أنكر الحسن البصري رحمه الله على سعيد بن جبير ومن معه. فعن أيوب قال: قال لي الحسن: ألا تعجب من سعيد بن جبير؟ دخل علي فسألني عن قتال الحجاج ومعه بعض الرؤساء، يعني من أصحاب ابن الأشعث. وكذلك أنكر على أخيه سعيد بن أبي الحسن حين حث على الخروج مع ابن الأشعث. فعن أبي التيار قال: شهدت الحسن وسعيد بن أبي الحسن حين أقبل ابن الأشعث، فكان الحسن رحمه الله ينهى عن الخروج على الحجاج ويأمر بالكف، وكان سعيد بن أبي الحسن يحضر على الخروج. ثم قال سعيد: فما يقول؟ فما فيما يقول؟ ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدا؟ فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين ولا نريد خلعه، ولكننا نقمنا عليه استعماله الحجاج، فاعزله عنا. فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، والله إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع وأما ما ذكرت من ظني بأهل الشام فإن ظني بهم أن لو جاءوا فألقمهم الحجاج دنياه لم يحملهم على أمر إلا ركبوه هذا ظني بهم. فهذا أنموذج واضح جلي من مواقف العلماء في الفتن ومعالجتها ضمن الضوابط الشرعية. فلا خروج ولا مظاهرات ولا قتال ولا سب ولا لعن ولا غير ذلك. وقد أنكر الدخول في هذه الفتنة العظيمة جمع من العلماء غير الحسن البصري، من ذلك إنكار أبي قلابة على مسلم بن يسار، وكذلك أنكر عليهم مطرف بن عبد الله الشخيري رحمه الله لما دعوه إلى ذلك. فعن حميد بن هلال قال: أتى مطرف بن عبد الله زمان بن الأشعث ناس يدعونه إلى قتال الحجاج، فلما أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه. وقد قيل له أيضا: هذا عبد الرحمن بن الأشعث قد أقبل. فقال: والله لئن يرى بين أمرين، لئن ظهر لا يقوم لله دين، ولئن ظهر عليه لا يزالون أذلة إلى يوم القيامة. فلا مصلحة إذن شرعية من ذلك الخروج، وإنما هو مطالبات مادية ولأجل الدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم ثبتنا على السنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن من انقلاب المفاهيم والاستدلالات المغلوطة استدلال كثير من الخارجين بفعل من خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، وما سبق ذكره من إنكار الأئمة عليهم وبيان أنهم خالفوا النصوص يدل على أن فعلهم منكر وباطل ولا يجوز الاحتجاج به. فالحجة بالنصوص الشرعية لا بأقوال وأفعال من خالفها، بل كيف نستدل بأفعال قوم رجعوا عن فعلهم وعرفوا أنهم أخطأوا وخالفوا النصوص؟ ويدل على ذلك ندم من خرج مع ابن الأشعث من القراء ممن بقي ولم يقتل. فعن أيوب رحمه الله تعالى أنه قال: لا أعلم أحدا قتل في ذلك اليوم إلا وقد رغب له عن مصرعه، أي ما تمنى أحد موتته، ولا نجا أحد منهم إلا قد ندم على ما كان منه. يقول العلاء بن عبد الكريم رحمه الله تعالى: ضحكت فقال لي طلحة بن مصرف، وكان قد شهد الجماجم أي القتال مع ابن الأشعث، قال: إنك تضحك. ضحك رجل ما شهد الجماجم. قيل: يا أبا محمد، وشهدت الجماجم؟ قال: نعم، ورميت فيها بأسهم ما بلغت، ولوجدت أن يدي قطعت منها هنا، وأشار إلى مرفقه، وأني لم أشهد. وكذلك ندم مسلم بن يسار. فعن أبي قلابة رحمه الله أنه استمع هو ومسلم بن يسار وكان مسلم خرج مع ابن الأشعث فذكروا ذلك فقال: قد خرجت معه فوالله ما سللت سيفا ولا رميت بسهم ولا طعنت برمح. فقال له أبو قلابة: لكن قد رآك رجل واقفا. فقال: هذا مسلم بن يسار واقف للقتال، فرمى بسهمه وطعن برمحه وضرب بسيفه، أن يقتدي به لمجرد كونه كان واقفا في ذلك القتال. قال: فبكى مسلم بن يسار. قال أبو قلابة: حتى تمنيت أني لم أقل شيئا. وكذلك رجوع الإمام الشعبي عن خروجه يوم الجماجم مع القراء على يزيد والحجاج وندمه على ذلك واعترافه بذنبه، فقال: فقد قال للحجاج: أصلح الله الأمير، خطبتنا فتنة، فما كنا فيها بأبرار أسقياء ولا فجار أقنياء، وقد كتبت إلى يزيد بن مسلم أعلمه ندامتي على ما فرط مني ومعرفتي بالحق الذي خرجت منه، وسألته أن يخبر بذلك الأمير ويأخذ لي منه أمانا فلم يفعل. فعليكم عباد الله بالاحتجاج بالنصوص الشرعية وتقديمها على قول وفعل أي أحد كائنا من كان، والنصوص كلها تدل على وجوب السمع والطاعة في غير معصية والصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم بضوابطها الشرعية والدعاء لهم وغير ذلك من حقوقهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا واحفظ بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين آمنا مطمئنا سخاء رخاء. اللهم ابعد عنا وعن المسلمين الفتن، اللهم ابعد عنا وعن المسلمين الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.